في رمضان، عمارة الحج رمضان، وصباحك ومطرحك على الراديو 90-90. هكون معاكم إن شاء الله كل يوم في شهر رمضان 3 مرات في اليوم على الراديو 90-90. مرة الساعة 9 صباحا والحد الساعة 11، وصباحك ومطرحك وبرنامج صباحي رمضاني جدا، كله مسابقات وجوائز ومعلومات دينية ومعلومات اجتماعية جميلة جدا على الراديو 90-90 على الهواء. مرة كمان هكون معاكم الساعة 6 إلا ربع قبل الفطار بتوقيت مصر، وبرنامج عمارة الحج رمضان، برنامج مدته 10 دقايق، بيتقابل معاكم ومع ناس كتير وبنتكلم عن عاداتنا وتقاليدنا في الشهر الكريم. وكمان المرة الثالثة هنتقابل الساعة 9 إلا ربع بعد الفطار بتوقيت مصر برضو على الراديو 90-90 وإعادة عمارة الحج رمضان. لمحبي الرعب هيكون في كل أسبوع قصة على قناة أحمد يونس على يوتيوب، قصة رعب من قصصنا الحصرية على قناة اليوتيوب. أتمنى أن أنتم تتابعوا أي برنامج تختاروا، صباحك ومطرحك أو عمارة الحج رمضان الراديو 90-90 أو قصص الرعب على قناة اليوتيوب. كل سنة وانتم بألف خير ورمضان كريم. أحمد يونس. أهلا بيكم في قصة جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. من فضلك دايما وانت بتسمع ياريت تشترك في القناة لو مش مشترك فيها علشان يجيلك كل تنويهات القصص أول بأول. بنتمنى لك استماع ممتع وأقصى درجات الرعب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. قناة أحمد يونس على يوتيوب. أهلا بيكم في قصة رعب جديدة من قصص رعب قناة أحمد يونس على يوتيوب. الجزء الثاني من قصة المراية هينزل بعد الجزء ده إن شاء الله أو بعد القصة دي، لكن القصة دي بما أن النهاردة مفيش رعب كلام معلمين وإحنا وعدناكم أن هيكون في قصة بديلة، فالقصة اللي كانت هتتقال في البرنامج يوم الخميس وبما أنه أجازة قررنا أن احنا نسجلها ونرفعها لكم على قناة أحمد يونس على يوتيوب. قصتنا النهاردة هي قصة شيطان السموم، كتبها لنا محمود الجهيدي. بيقال الإنسان بيشعر بموعد موته قبلها بفترة، لدرجة ان في ناس بتقول او حتى بيقولوا كده بين الناس الكبار كده زي ما بيقولوا ان الواحد بيحس قبل وفاته او بيجيله خاطر او حاجة بتلهمه او بتقوله والله اعلم طبعا انه هيموت قبلها ب40 يوم. الموضوع ده ظهر مؤخرا والناس بتتكلم فيه اكتر. ممكن تقرأ الشخص بوست على فيسبوك بيقول انه حاسس انه هيموت وبعدها فترة فعلا تلاقيه مات. اكتر من مرة بعد وفاة حد نلاقي ناس عمالة تعمل شير لبوست او الحاجة كتبها متعلقة بالموت. طيب في اكتر ان في ناس كتبت انها حاسة انها هتموت وطريقة الموت هتكون بالطريقة الفلانية وماتت بنفس الطريقة. بعض الروحانيين فسروا ده وقالوا ان قرين الانسان هو السبب، والبعض الاخر بيقول ان بيبقى في نوع من الشفافية قبل الوفاة. صاحب قصتنا اسمه يحيى، تعالوا نشوف هيقول لنا ايه. انا يحيى، عندي 27 سنة، متجوز بنت خالتي واسمها نادية، بشتغل محاسب في احدى شركات القطاع الخاص. امي متوفاة وابويا عايش في بيته، وبصراحة انا معرفش عنه حاجة. تقدروا تقولوا اننا مش بنكلم بعض من بعد موت والدتي، وده الاسباب يطول شرحها، بالاضافة ان انا كنت نقلت وعشت في مدينة غير اللي هو عايش فيها، وفي يوم الشركة اللي انا فيها صفت اعمالها وبقيت من غير شغل. فضلت الوقت طويل ادور على شغل من غير فايده، لحد ما واحد صاحبي قال لي انه عنده فكره مشروع كويس لكن كنت محتاج راس مال. كان السؤال هجيب الفلوس منين؟ مراتي قالت لي مفيش غير والدك، هو عايش على المعاش اللي بيصرفه كل شهر وعايش في بيت كبير في موقع كويس، حاول تقنعه يبيع البيت وتجيبه يعيش معانا، واكيد لو طلبت منه مش هيرفض انه يساعدنا. سألتها تفتكري هيوافق؟ قالت لي اه يوافق ان شاء الله، جرب مش هنخسر حاجة. قلت لها خلاص هتصل اكلمه بس انا خايف من رد فعله. اتصلت عليه وحكيت له كل حاجة، كان بيسمع انا بقول ايه وبيرد بكلمة كل فين وفين وكأنه بيفكر، وفي الاخر قال لي ابيع البيت وترميني في الشارع؟ انت اصلا بقالك قد ايه ما تسألش عني؟ ولما افتكرت تسأل جاي تسأل عشان ابيع البيت؟ عندك مشكلة ليك حلها بنفسك. والخط اتقطع بعدها. الحقيقة انا كنت متوقع ده، لكن مراتي بتقول لي جرب جرب جرب وهي اللي اصرت فجربت. بعد ما خلصنا قالت لي بقول لك ايه، الكلام مش هينفع في التليفون، لازم تروح والكلام يكون مباشر منك ليه، اعتقد انه لو شافك قلبه هيحن والكلام هيتغير. رفضت، ومر كام شهر على الموضوع وحالتنا المادية من سيء لأسوأ، لدرجة ان انا بقيت استلف من الناس. وقررنا وسافرنا لأبويا، وطول الطريق عمال أفكر يا ترى إيه اللي هيحصل. لما وصلنا كانت الساعة 6 مساء. البيت موجود في نهاية القرية ومساحته كبيرة وليه جنينة واسعة وحواليها سور خشب. كنت وأنا داخل بشوفه بنظرة تانية، نظرة واحد محتاج يبيع ومحتاج الفلوس اللي هتيجي من كل متر في البيت ده. دخلنا الجنينة ومشينا لحد باب البيت، البيت كل أنواره مطفية. خبطت اكتر من مرة لكن محدش رد. كل اللي جه في بالي ان ابويا يكون حصل له حاجة. زقيت الباب بكتفي ودخلت وقلت لنادي خليكي برا لحد ما ارجعلك. شغلت كشاف الموبايل ومشيت في الصالة، خيوط عنكبوت مالية الحيطان، حشرات كتيرة على الارض بتجري تدخل جوه الشقوق في الحيطان، حيطان البيت كلها سودة. سبت الصالة ومشيت شوية لحد ما وصلت مكتب ابويا، مقفول بقفل ضخم شكله غريب. بابا، يا بابا، يا بابا انت فين يا بابا؟ في اللحظة دي لمحت طفلة صغيرة بتجري وعلى شمالي وبتدخل أوضة، وصوت ضحكها كان عالي جدا. استني انت مين؟ تعالي هنا. دخلت وراها الأوضة، مفيش اي اثر، ومن بره سمعت مراتي بتنادي عليا يحيى. يا يحيى انت كويس؟ بتكلم مين عندك؟ انا كويس انا كويس، خليكي بس بره وما تدخليش دلوقتي. رجعت الصالة وطلعت سلم الدور التاني، في نص السلم لقيت بنت صغيرة لابسة فستان ابيض واقفة ومدياني ظهرها. هو في ايه؟ ايه الحكاية؟ لحد ما تلفتت، انسب وصف ليها انها مسخ. مسخ، وش مرعب مفزع، تحت عينيها خطوط سودة كتير، ونور كشاف الموبايل اللي متسلط عليها مخليها مفزعة أكتر. ابتسمت، سنانها سودة مخيفة، لسانها أسود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وطلعت تجري على السلم واختفت، وأنا فضلت واقف في مكاني مش عارف أتحرك ولا عارف أفكر أعمل إيه. شوية وكملت ووصلت عند أوضة نوم أبويا، بابها كان مفتوح. أول ما دخلت كان قاعد على السرير بتاعه ومضغطي بطانية لونها أسود. أنت جيت ليه؟ بابا أنت إزاي قادر تعيش في البيت وهو متبهدل بالحالة دي؟ ومين مين البنتين اللي أنا شفتهم تحت دول؟ هو أنا حد بيسأل عني؟ ما أنت سألت علشان عاوز تبيع. وإيه المانع يا بابا؟ أنا هفتح مشروع أعيش من أرباحه وحضرتك هتيجي تعيش معانا. لا، انت عاوز ترميني في الشارع، البيت ده انا مش هخرج منه غير على جثتي. يا بابا البيت مش طبيعي، يا بابا البيت فيه عفاريت، انا ظهر لي حاجات غريبة، في بنتين. بطل كدب، انا عايش في البيت ده طول عمري. حاولت اقنعه باكتر من طريقة ان انا محتاج الفلوس لكن مفيش فايدة. خرجت، نزلت وقابلت مراتي وقلت لها مفيش فايدة، يلا بينا نمشي. قالت لي طيب اصبر بس، احنا لسه واصلين، خلينا بس نقعد يوم ولا اتنين يمكن يغير رأيه. بعد اللي حكيتهولك انا مش عايز اقعد ولا دقيقة. انت بتتكلمي في ايه؟ معلش معلش خدني على قد عقلي، انا حاسة انه هيوافق. وفكرتني بالديون اللي عليا فاضطريت اسكت. دخلنا شغلنا الانوار بتاعت البيت ونظفنا لينا اوضه علشان نقعد فيها، وهو ولا بينزل ولا بيسال، حتى ما نزلش يطردنا. مراتي قالت لي شفت شفت، هو عارف ان احنا تحت، صدقني هيحن عليك ويقرر يبيع. خلصنا التوضيب اوضه كويس ونمنا من التعب. نمت، لكني وانا نايم او بين الصحيان والنوم سمعت صوت همس في ودني. بدأت افتح عينيا، لقيت ست كبيرة في السن. دي امي، امي اللي ماتت من زمان، لكن ظهرها كان محني وما عندهاش شعر في دماغها خالص، وعلى جسمها مش عارف اقول ده لبس ولا ايه، حاجة مقطعة، مش عارف اكلمها ولا اعمل ايه. وطت في الارض وبدأت تمشي على ايديها ورجليها وتتحرك حوالين السرير رايحة جاية. لاحظت ان ضوافرها في ايديها ورجليها كانت سودة اشبه ما تكون بالحوافر. اعوذ بالله، مش عارف اقول، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اعوذ بكلمات الله التامات من همزات الشياطين، ربي اعوذ بك منهم ان يحضرون، ربي اعوذ بك منهم ان يحضرون. رجعت وقفت تاني وخرجت من باب الأوضة. طلعت أجري لكن مفيش أثر. رجعت أوضة النوم تاني، طلعت البلكونة أشم هوا لأني حاسس أني مخنوق. وأنا واقف في البلكونة بطرف عيني لمحت عند السرير اللي مراتي نايمة عليه حاجة بتتحرك، حاجة ضخمة. اتلفت بسرعة مشوفتش حاجة، لكني سامع أصوات جاية من بره، أصوات متداخلة مش مفهومة. اتسحبت وخرجت، الأصوات جاية من فوق من أوضة أبويا. طلعت على السلم، باب الأوضة كان مقفول لكن في من تحت الباب ضوء أزرق. قربت من الباب وحطيت ودني على الباب. سمعت أبويا بيتكلم مع واحدة ست وبترد عليه، صوتها أنا عارفه كويس، صوت أمي. وبعد شوية الكلام اتحول لحاجة أشبه ما تكون بتعاويذ أو بأصوات مخيفة. زقيت الباب ودخلت، لقيتش حد موجود غير ابويا على سريره اللي اول ما شافني صرخ فيا وزعق: انت ايه اللي عملته ده؟ انت ايه تدخل عليا بالطريقه دي؟ انا اطلع بره. قفلت الباب ورايا وخرجت ورجعت لاوضتي وما خرجتش منها غير تاني يوم الصبح. مراتي بدات تنظف في باقي البيت من تاني يوم، وابويا طول اليوم في اوضته برضه ما بيخرجش. على اخر النهار اخدت مراتي وتمشينا في البلد. لمحت حد افتكرته، عم رضا كان صاحب والدي من سنين وكانوا زي الاخوات. قربت منه علشان اسلم عليك لكن اول ما شافني مشي بسرعة وبعد عني. يا عم رضا والله افهمني. لكنه مشي. نادي قالت لي: واضح ان والدك حكي لهم على انك مقطعه، فواحد زي ده طالما كان المفروض ان عارفك انه ما يسلمش عليك، دي معناها انه متضايق منك. رجعنا البيت، قلت هطلع اطمن عليه. فتحت الباب: خد بعضك وامشي من هنا. يا بابا ارجوك، البيت هو الشيء الوحيد اللي ممكن يساعدني. يا بابا انا حياتي بتنتهي. يا بابا ارجوك اقف معايا. قلت لك اطلع برا. قفلت عليه الباب ومشيت مش عارف انام. ناديه بتنام بسهوله، كلمتها على الساعة واحدة. باب الأوضة بيخبط. يحيى بابا، قمت بسرعة من على السرير وفتحت له الباب. خير يا بابا؟ حضرتك كويس؟ قول لمراتك ما تقراش قرآن في البيت تاني. ايه؟ ما تقراش قرآن في البيت تاني يا بابا. ده انت اللي معلمنا نقرا القرآن. ازاي اقول لها كده؟ ده خير في البيت وبركة، بدل ما البيت حلقه غريب ومقلوب. اللي بقولك عليه تسمعه. حاضر يا بابا. ابويا وهو بيكلمني كانت نبرة صوته غريبة، وصوته كان زي ما يكون في اكتر من صوت بيتكلمه، وده مش دلوقتي بس، ده من يوم ما جينا لقيته ابتسم ابتسامة ما شفتهاش من سنين. طيب يا بابا ممكن نتكلم؟ طيب بما ان حضرتك فتحت مجال للحوار والكلام، ممكن نتدردش بس شوية؟ اخد بعضه ومشي وسابني. بابا وهو ماشي لفت نظري ان رجليه بتعلم في الارض بطين، كأنه كان ماشي في وحل قبل ما يجي لي. فضلت واقف وسمعت صوته وهو طالع على السلم، لكن في اللحظة دي النور اتقطع وسمعت صوت وقعته على السلم. جريت يا بابا، يا بابا استنى، انا هسند حضرتك استنى. نورت كشاف الموبايل بسرعة، مفيش حاجة على السلم، مفيش حد اصلا، ابويا مش موجود. لكن نازل من على السلم دلوقتي تلات اجسام، تلات اشخاص طوال جدا، نازلين في صف طابور ورا بعض. رفعت الموبايل اكتر علشان افهم دول ايه. حاجة شدت مني الموبايل بمنتهى السرعة واتشل واترمى في الارض ونوره اختفى وغرقت في الضلمة. والايد اللي اخدت مني الموبايل هي نفسها اللي طبقت على رقبتي. هموت. في وشي عينين لونها احمر لازقه في وشي، الايد اللي كانت طبقه على رقبتي سابتني لكني في وشي، وبداوا النقطتين الحمر يرجعوا لورا، يرجعوا لحد ما اختفوا. في اللحظه دي النور رجع، لقيتني واقف على باب اوضتي، وكأن اللي حصل ده كله ما حصلش، وكأن اخر حاجة عملتها لما والدي اخد بعضه ومشي وسبني. دخلت الاوضة. تاني يوم كان الجمعة، قبل صلاة الجمعة طلعت اشوفه في الاوضة، لقيته مش موجود، غالبا سبقني او راح لوحده. خرجت وصليت، لقيت عم رضا في المسجد، سلمت عليه سلم عليا وهو متضايق. بعد ما خلصنا صلاة رحت اكلمه سبني ومشي. استنينا والدي يرجع مرجعش، كنت كل شوية اطلع الشارع ابص ادور لحد على الساعة 6 سمعت صوت في الاوضة بتاعته، صوت الباب بيتقفل. طلعت بسرعة لقيته قاعد على سريره. يا بابا انت جيت امتى وازاي؟ انت فين طول اليوم يا بابا؟ انا كنت قلقان على حضرتك. مردش. طيب ممكن تقولي كنت فين طول اليوم؟ مش مهم تعرف. يا بابا لا مهم، يا بابا حضرتك مخبي حاجة. طيب نادي عاوزة تكمل تنظيف البيت وعاوزة تنظف المكتب بتاع حضرتك علشان في ريحة وحشة قوي طالعة منه. اوعى تفتح اوضة المكتب، سامع بقولك ايه؟ خلاص اوعى تفتح اوضة المكتب. حاضر. حسيت ان انا في الفترة اللي بعد المغرب محتاج ارتاح شوية بعد التوتر وبعد القلق اللي انا قعدت فيه طول اليوم بسبب انه مش موجود. قعدت على كرسي في الصالة وريحت دماغي، لكن وانا مريح شفت تلات رجالة دخلوا الصالة وطالعين على السلم بيكلموا بعض وكأنهم معهم مفتاح البيت اصلا. طلعت وراهم لقيتهم داخلين بيسلموا عليه، وكانوا كأنهم بيسألوا انا مين، فانا حسيت ان هم ورد معرفة وحاجة. هو بصلي وقال لي عاوز حاجة؟ صحابي وهيقعدوا معايا. لا يا بابا لو تحب نادي اتحضر حاجة. لا كان بيعملني بطريقة وحشة جدا. طلعت فوق السطوح شم هوا، لقيت عشة من عشش الفرخ اللي كانت عندنا زمان، لكن العشة كان متربي فيها مش فراخ، فيها ما لا يقل عن 30 ويمكن 40 قطة. ايوه هي ملهاش معنى غير ان هما محبوسين جوه العشه بتاعت الفراخ، العشه الخشب القديمه بتاعتنا. زقيت الباب دخلت. القطط كانت متجوعه لدرجه انها عامله زي الموميا، كانت بتستغيث. فتحت لهم الباب، خرجوا كلهم يجروا. ما ركزتش معاهم لاني ركزت مع واحد، واحد واقف بيترعش ومديني ظهره. خرجت اجري من العش، انا ما بقتش عارف ايه اللي بيحصل. نزلت اطمن عليه في الاوضه، لقيته قاعد في الاوضه على سريره لوحده والناس اللي كانت معاه مشيت. نزلت اوضتي وانا مش عارف ايه اللي بيحصل ولا فاهم حاجه، انا مش فاهم ايه اللي بيحصل. ومن اليوم ده بدا كابوس او حلم يطاردني. خمس ستات لابسين اسود مغطيين وشوشهم ومسكين حاجات زي الدفوف في ايديهم وعمالين يضربوا بيها ويقولوا كلام مش مفهوم، وتظهر امي وسطهم وبتبصيلي بمنتهى الغضب وشايله كفن، وتفضل بعد كده تستغيث بيا. حتى وهي بتستغيث بتبصيلي بغضب. الحلم اتكرر كذا يوم. ناديه قالت لي روح زورها، روح القبر زورها. ورحت فعلا، قعدت جنب القبر اقرا لها قران وادعي لها بالرحمه. معرفش ايه اللي وداني متاخر، لكن ارتحت لما قعدت هناك جنبها. حتى لو احنا بالليل لفت المصدر الصوت. شفت مخلوق شبه البشر لكنه اطول وراسه اكبر، شعره اسود كثيف ومجعد، ملامح وشه شيطانيه. عينيه عينين ابويا، ما اقدرش اتلخبط عنها ابدا. ومد ايده ومسكني من الجاكيت بتاعي. بدات احاول اهرب، الجاكيت طلع في ايده وهربت جريت. وصلت البيت ولقيت مفاجاه تانية. مكتب ابويا اللي كان مقفول بالقفل اتفتح، والريحه اللي خارجه منه ريحه بشعه، وصوت مراتي بتتالم. دخلت حاولت اشوف اي زرار انوره ما بينورش. نورت كشاف الموبايل، لقيت ناديه مرميه على الارض والدم مغرق وشها، وواقف في طرف من اطراف المكتب نفس الكائن اللي شفته في المقابر. سحبت ناديه من المكتب وقفلت الباب، حطيت القفل على الباب زي ما كان. لفيت دماغ ناديه وطهرت لها الجرح، وهي كل اللي عليها البيت ده مسكون، البيت ده مسكون، مش عايزين نبيعه ومش عايزين منه حاجه. طلع انا واثق ان ابويا هو اللي ورده، هو اللي اتفق مع حد حضر عفاريت او اي جن علشان يطفشنا. انا بقى خلاص كبرت في دماغي، البيت ده هيتباع وانا مش همشي. قالت لي انا خلاص، انا اللي بقول لك عاوز امشي. بكره الصبح هرجعك البيت وتفضل هناك لحد ما اشوف الحكايه، قولي لي ايه اللي حصل. بعد لما انت خرجت دخلت الحمام اغسل وشي، ثواني وسمعت صوت حركه جايه من ورا ستاره الحمام. بصيت شفت حاجه زي ظل بني ادم واقف ورا الستاره. اتجمدت في مكاني، فكره ان حد موجود مش مخلياني اعرف اتحرك. وبحركه لا اراديه مديت ايدي وسحبت الستاره. شفت قدامي واحده ست ملامح الشيطانه، ووشها اسود وعينيها بيضة تماما وشعرها ابيض، وسنانها سنانها مش زينا، سنانها عامله زي الابر والدبابيس. وهي شدت الستاره قفلت على نفسها تاني. خرجت من الحمام مش عارفه اتحكم في اعصابي، ناديت على والدك يمكن يساعدني. دخلت الاوضه وقفلت عليا الباب. سمعت صوت حد بيتنفس، في صوت حد بيتنفس معايا في الاوضه، والصوت جاي من تحت السرير. وخرجت من تحت السرير، ايوه نفس الست اللي كانت في الحمام، لقيتها بتزحف خارجه من تحت السرير اللي انا قاعده عليه. جريت وحاولت اخرج من الاوضه، الباب اتقفل في وشي، حاولت افتحه لكنه مفيش فايده. اما عن الست دي لقيتها بتتحرك وبتطلع على الحيطه، ايوه بتمشي على الحيطه، ووصلت للسقف وزحفت عليه وزحفت تحتي، وانا واقفه بصرخ. باب الاوضه اتفتح، خرجت اجري عشان اخرج من البيت كله، لكني لقيت باب المكتب مفتوح اللي احنا عاوزين نفتحه من يوم ما جينا. الفضول خلاني ادخل، لقيت كائن طويل جدا، شكله مخيف مرعب، وعمال يقولي هتدفعوا الثمن. واتخبطت على دماغي خبطه، وضربني ضربه على وشي، بعدها ما فقتش غير وانت موجود. خلاص بكرة أول ما النهار يطلع هنخرج من هنا هروحك. اتصدمت لما لقيت أبويا واقف على عتبة الأوضة، ما عرفش واقف بقاله قد إيه، باب أوضتنا، وبعد كده اتدور ومشي وسبنا. تاني يوم كانت نادية بتجهز الشنطة علشان ترجع. قلت لها طيب أنا عاوز أعمل حاجة قبل ما أوديكي. عم رضا الراجل ده أنا عارف إنه عنده حاجات إحنا ما نعرفهاش، أكيد هو عارف حاجة، وحكاية إنه بيبصلي البصة السخيفة دي وبيتهرب مني أكيد وراها سر. ممكن نأجل السفر لبكرة، يمكن أنا سافر معاكي وما نرجعش. نادية وفت، وعلى المغرب فضلت أدور وأسأل لحد ما وصلت البيت اللي كنت ناسي هو فين. بيت صغير في منطقة ورا المقابر. خبطت على الباب، الباب اتفتح نص فتحة، وظهرت دماغ عم رضا، وأول ما شافني زعق وقال لي إيه اللي جابك؟ امشي من هنا، أنت السبب. يا عم رضا أنا السبب في إيه؟ طب فهمني، أنا همشي بس فهمني قبل ما أمشي. ادخل ادخل. دخلت البيت، الأرض كلها مفروشة حصير، حصير عامل من بتاع زمان، لكن الحصر اللي مفروش على الأرض مكتوب عليها بحاجة زي فحم أو حاجة، كلام مش مفهوم. أقعد، قعد وهو قعد قدامي. أنا هحكي لك، هحكي لك عشان ما تضيعش. يا عم رضا فهمني الأول، التغيير اللي حصل لأبويا ده إيه السبب فيه؟ ما تستعجلش، هتفهم كل حاجة زي ما قلت لك من شوية، إنك أنت السبب في كل حاجة. الموضوع بدأ من يوم ما أنت اتصلت بوالدك علشان تبيعي البيت. والدك بعد ما رفض في البداية غير رأيه وقرر يبيع البيت علشان يساعدك. أيوة ما تستغربش، لكن كان في مشكلة. والدك لما اشترى البيت ما كانش يعرفها، البيت كان مسكون، ولما أنت سبت والدك لوحده بدأوا لسكنين البيت بالبلدي كده يبلطجوا، بقوا هم أقوى منه وأكتر منه، وبدأ يشوف حاجات غريبة، ناس طويلة ولبسة أسود، العفش والفرش كله كان بيتحرك دايما، يسمع صوت ناس بتضحك وناس بتصرخ، يلاقي كلاب في البيت بتتحرك، ويلاقي عشة الطيور اللي عندكوا فوق مليانة قطط. حكالي وحكى لناس كتير، البيت طلع عليه سمعة، وكله عارف ان البيت مسكون وكان مستحيل ان حد يشتريه. ومن مدة والدك قال لي انه اشترى كتب سحر ودرس فيها كويس وقراها، وهعمل جلسة لطرد الجن، وقال لي لازم تبقى معايا. في الاول رفضت، لكنه ترجاني وقال لي ما تعملش انت اي حاجة. طلب مني ان انا ما اتكلمش مع اي بني ادم لمدة اسبوع، هصوم عن الكلام. وخلال الأسبوع ده كنا بنبخر البيت كل يوم بنوع معين من البخور هو جايبه. كان بخور ريحته وحشة قوي، مش البخور اللي نعرفه، وكان بيقول لي انه جايبه واسمه بخور السموم، وان الشجرة بتاعته ليها أماكن معينة ومش أي حد بيعرف يلاقيها. لحد ما جه اليوم الموعود، الجلسة كانت هتكون جوه مكتب أبوك. كل واحد فينا جاب قماشة كبيرة مغزولة يدوي، وكان لازم يكون في ملح خشن، وقسم الملح لثلاث أكوام. الكوم الأول قرى عليه بحق الملك برقان والملك الغالب عليكم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 41 مرة. الكوم الثاني قرى عليه بحق الأنوار المضيئة والأسماء البهية والعزائم العبرانية وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 71 مرة. القسم الثالث قرى عليه أقسمت عليكم يا سكان هذه الدار وهذه الأرض بحق هذا القسم العظيم الذي تعظمونه وبحق العهد والميثاق وبحق كراكيل 71 مرة. بعدها جمع الأكوام الثلاثة وقال عليهم يا من أزال السحرة، اللهم أزلهم عني أو احرقهم، اللهم أزلهم عني أو احرقهم. وقال لي قول معايا، وفضلنا نقول يجي 71 مرة، أنا فاكر الرقم برضو. بعدها سمعنا صرخة عالية، والابواب والشبابيك فضلت تخبط وترزع كأن البيت هيقع أو في زلزال بيحصل. إزاز الشبابيك كله اتكسر، شفت خيالات ومخلوقات بتخرج من الحيطان ومن تحت الأرض، كانوا بيحاوطوا بينا عمالين يصرخوا، كان واضح إن والدك عمل حاجة أذتهم لكن هم مش هيمشوا، واضح إن السيطرة بقت ليهم، واضح إن في حاجة غلط حصلت. اللي شفته يا ابني، شفت كيانات كتير وحاجات سودة كتير عمالة تدخل جوه جسم أبوك، تدخل وتخرج وتدخل وتخرج، وهو يصرخ يصرخ من الألم والعذاب، فضل ينزف من مناخيره ومن بقه وعينيه، وأنا ترميت على الأرض، فضلت أقرأ آية الكرسي، تقريبا هي اللي كانت حمياني لأنه ما كانوا بيقربوا مني ويرجعوا يصرخوا ويبعدوا. صراخ أبوك وصويته كان مرعب، وزي ما كل حاجة بدأت انتهت، لقيت والدك مات على الأرض. خرجت من المكتب وقفلت الباب، ما بقيتش عارف أعمل إيه، ما قدرتش أقول لحد، قلت خلاص الجثة هتاخد وقتها وتنتهي. الكلام ده حصل إمتى؟ الكلام ده حصل أنت كلمت أبوك أول مكالمة من يجي 7-8 شهور صح؟ أيوه من وقتها. بتقول إيه؟ أمال اللي معايا في البيت ده مين؟ اللي معاكم في البيت ده مش أبوك، أبوك أنا قفلت عليه المكتب وهو ميت. ما قلتليش الكلام ده ليه لما شفتني أول مرة؟ سبتنا عايشين مع الكيان ده إزاي؟ كنت مفكر إن هما سايبيني في حالي، دول بيظهروني في كل وقت وفي كل مكان، حاولت أنبهك لكني خفت، قلت أنت هتلاحظ لكن أنا عارف إن أنا نهايتي كده خلاص. خد مراتك وامشي، امشوا من هنا، امشي يا ابني. خرجت من عند عم رضا وانا مقرر ان انا نمشي خلاص. وصلت البيت جريت على ندي علشان لازم نمشي، لقيت باب المكتب مفتوح، ما كانش فيه اي حد، لكن هناك في ركن في ملاية مغطية حد ميت في الارض، اكيد ابوي. عايز اشوفه لكني خايف، مش عارف اشوف شكله عامل ازاي، ايديا بتتراش وهي بتتمد على الملاية. رفعت الملاية بالراحة وانا بقول له سامحني نادية. نادية ميتة، فتح عينيها للاخر، بعد ما شفت كل الفزع قبل ما تموت طلعت أجري في الشوارع زي المجنون، أقع في الأرض وأقوم وأجري تاني، لقيت نفسي بدخل جامع، ترميت في الأرض، فضلت أصرخ أصرخ. ناس اتجمعت وبدأوا يسألوني في إيه، حكيت لهم اللي حصل، جريوا على البيت. أنا دلوقتي مستني الحكم لأني متهم بقتل أبويا وبقتل مراتي وبقتل عم رضا اللي لقيه ميت في بيته، وناس شافتني آخر واحد كنت خارج من عنده في البيت. في رمضان عمارة الحج رمضان وصباحك ومطرحك على الراديو 90-90، هكون معاكم إن شاء الله كل يوم في شهر رمضان 3 مرات في اليوم على الراديو 90-90، مرة الساعة 9 صباحا والحد الساعة 11، وصباحك ومطرحك وبرنامج صباحي رمضاني جدا، كله مسابقات وجوائز ومعلومات دينية ومعلومات اجتماعية جميلة جدا على الراديو 90-90 على الهواء. مرة كمان هكون معاكم الساعة 6 إلا ربع قبل الفطار بتوقيت مصر، وبرنامج عمارة الحج رمضان، برنامج مدته 10 دقايق، بيتقابل معاكم ومع ناس كتير وبنتكلم عن عاداتنا وتقاليدنا في الشهر الكريم. وكمان المرة الثالثة هنتقابل الساعة 9 إلا ربع بعد الفطار بتوقيت مصر برضو على الراديو 90-90 وإعادة عمارة الحج رمضان. لمحبي الرعب هيكون في كل أسبوع قصة